ومتفق على ضعفه، لكن هو مأخوذ من قاعدة، هو مأخوذ من قاعدة كل قرض جرى نفع فهو ربا. اشتبي إليها خيرته من عباده. ثم بعد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكن فعليك باليمن واسقوا من غدوركم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العراق، ولم يذكر العراق، إنما ذكر خصلتين قتيجان دون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. قلت يا رسول الله خير لي، قال عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. جعلني فيها للشام أمرين، جعل فضلا للأرض وفضلا للأهل، وهذا من النوادع. لو تأملت الحديث الواردة في مكة كلها في فضل الأرض لا غير، ولو تأملت الحديث الواردة في المدينة كلها في فضل الأرض لا غير. لكن حين تنظر على الحديث الواردة في أهل الشام لا، في فضل الأرض لأن أرض الأنبياء وفي فضل الأهل. ولكن الإسلام في آخر الزمان سيعود إلى الشام. ثم بعد ذلك قال عليك باليمن، ولم يذكر في العراق فضلا. ورد في حديث سعيد بن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حلالان على إناثها. ولكن هذا الخبر معلول، فإن سعيد ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري شيئا أبدا. قال ذلك الإمام أبو حاتم وغيره من الحفاظ، وعلى هذا فالخبر منقطع. وروي نحوه من حديث علي وفيه لين، فيبقى على هذا الرجال ينهون عن الذهب، وأما الفضة فلم يرد فيه نهي للرجال. كل حديث ورد في النهي فهو معلول أو قياس، وهذا في نظر كما تقدم. صحة حديث أن يسلم يدخل عليكم رجل مع الله من أهل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الزهري عن أنس، وظاهر إسناد الصحة، فالذي ينظر إلى ظاهر إسناد يصححه، وهكذا فعل كثير من العلماء حين صححوا هذا الخبر. وهو حديث يدخل عليك رجل من أهل الجنة، وهو حديث مشهور يعتبر نشر الأحاديث. ولكن بالتأمل وجمع الطرق يتبين أن الخبر معلول، وأن الزهري لم يسمع هذا الخبر بخصوصه من أنس. وقد جاء في بعض الطرق أن الزهري قال نبئت عن أنس، فهذا دليل على أن الزهري لم يسمعه من أنس، وأن الخبر منقطع. والذين صححوه نظروا إلى رواية أخرى الزهري عن أنس على معنى أن الزهري في الجملة قد سمع من أنس، وهذا لا إشكال فيه. الزهري في الجملة سمع من أنس. الزهري ولد سنة كم؟ كم سنة؟ 50 فقيل أنا عندهم ذول. سنة 50. وأنس رضي الله عنه كم توفي سنة كم؟ 93. إذا أدرك من حياته 43 عاما، وقد سمع منه بلا إشكال ولا خلاف بين هذا الحديث. فأظنه أنه لم يكن يسمع منه في الجملة قد سمع هذا الخبر، ولكن تبين بجمع الطرق أن هذا الخبر بعينه لن يسمعه الزهري من أنس. فخبر في الجملة نعم ضعيف معلوم، معلوم بالانقطاع. وأما الفضة فلم يرد فيه نهي للرجال، كل حديث ورد في النهي فهو معلول أو قياس، وهذا في نظر كما تقدم. ومن ثم ورد أثر إسرائيلي رواه الحكيم الترمذي في النوادر، وهو ضعيف لكن المعنى صحيح، إن الله يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإلا من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. ومن ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدا. رجال الإسناد كلهم ثقات حفاظ، كلهم رجال الجماعة. عبد الرزاق ثقة ثابت من رجال الستة، معمر ثقة ثابت من رجال الجماعة، الزهري هو أحد الأئمة تدور عليهم الأسانيد ومن أكابر علماء المسلمين،

عن ابي الزبير عن جابر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في قدمه لمعه لم يصبها الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. وهذا الخبر معلول والعهدة فيه على معقل ابن عبيد الله. والصواب في هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق عبد الله بن لهيعة. قد قال الإمام أحمد الحديث حديثه وليس حديث معقل، فهذا الحديث لا تشبه حديث معقل إنما تشبه حديث ابن لهيعة. اسمع المصلي في حديث أنه لا تبرك كما يبرك البعير، هذا ضعيف، هذا فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا حديثهم فلا يبرك كما يبرك، هذا حديث معلول. السلام الله عليك يا شيخ، حديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة فقدت من بني إسرائيل وإني لا أراها الفأر، ألا ترونه لا يشرب ألبان الإبل، فهذا صحيح؟ نعم هذا في الصحيح. وإني لا أراها الضباب، صحيح؟ لا الفأر. الفأر السلام عليك. بما جاء عند أبي داود من طريق ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قد تقدم هذا الخبر وأنه معلول. حديث حلقة في ثلاث من مدرج المنصحة والضعف. أيهم حديث من حديث من حديث أبي ذر وحديث من أسود، كلهم معلولان كلهم معلول، حديث أبي ذر وحديث ابن عباس. فمن ذلك ما ذكر مسلم في صحيحه وإذا قرأ فأنصتوا، فإن هذه الرواية شاذة والغلط من سليمان التيمي. شكرا الآن عن ابن جريج وابن الزبير، هل هي علة أن تقدح الحديث يصبح منكر أو لا شيء؟ السؤال الأول وش فرق قصده عن ابن جبير وزبير؟ يعني هل الآن على تكون مؤثرات معلة الحديث؟ ذكرت الحقيقة قبل قليلا تحدثنا عن التدليس، قلت أن عن ابن جريج وعن ابن الزبير لا تؤثر على الحديث، وأنه ما يعرف عن أحد من الأوائل أبدا أنه عل حديثا بعنعنة ابن جريج. نعم ابن جريج مدلس، أبو الزبير عنده شيء من التدليس لكنه مقل، ولكن هذا لا يعني رد حديث المنصوب دليس بالعنعنة، فإن الأصل في عنعنة ابن جريج محمولة على اتصال السماع حتى يثبت انقطاع أو تدليس، وهذا نعرف تتبع الطرق ونحو ذلك. مثل الحديث يوشك الناس أن يطلبوا أو يطلب الناس عند يوشك الناس يضرب الناس أكبادا ليبل فلا يجد عالم عن المدينة. نعم هذه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الصالح عن أبي فرع، لا ما يؤثر عن أبي الجريج غير مؤثرة هنا أبدا، لكن حديث معلول علة أخرى وهي علة الوقت، الصواب وقف على أبي هريرة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه تعالى في كتاب العلل الذي نقله عن ابن قدامة منتخب من العلل، ذكر الإمام أحمد أن معلول بالوقت وله حكم الرفع أيضا، هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه كما قال العراقي في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو ما أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. أما إعلال الحديث مجرد العلم لا يؤثر، فلا يزال الشيخان البخاري ومسلم يخرجان لابن جريج بالعنعنة سواء من رواية عطاء أو من رواية غير عطاء، وكذلك مسلم يخرج لابن زبير ب العنعنة، وهذه العنعنة غير مؤثرة لأن الأصل اتصال، والعنعنة قد تكون متصرف الراوي أصلا، ولو لم تكن متصرف الراوي لا تؤثر لأنه ما دلس. فرق بين التدريس والعنعنة الذي أوجب الخلط عند المتأخرين أنهم لا يفرقون بين التدريس وبين العنعنة، يجعلون العنعنة هي التدريس وهذا غير صحيح، الأوائل ما يفعلون هذا إنما يفرقون بين التدريس وبين العنعنة. التدريس نوع انقطاع دلس يعني أسقط واسطة، أما العنعنة ما يلزم يكون أسقط واسطة، فالأصل فيه السماع. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب، وقد جرت عادة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إذا ساق الحديث أن يقول وفي الباب مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث السابق، فلا يلزم يكون من لفظه، قد يكون فلا يلزم أن يكون من لفظه، فقد يكون من معناه وقد يشمل النوعين معه. يتساءل هذا رواه أبو داود الرجل الذي بصق تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم، فلما حضرت الصلاة وأراد الرجل يتقدم منع الصحابة يصلي بهم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، فلما فرغ من الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنك آذيت الله ورسوله. وهذا الخبر ضعيف في إسناد مجهول. حديث أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار رواه الدارمي،

ولو قيل على ظاهر هذا الخبر إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو أخرج من النار من قال لا إله إلا الله على ما فهمه هؤلاء، فإن هذا يعني دخول المنافقين في هذا، وأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله، وهم أهل الدرك الأسفل من النار. قال قائل جاءت أدلة أخرى تستثني هؤلاء، هو يلزم يدخل هؤلاء لأن ما هناك فرق، آخر يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وخرج من النار من قال لا إله إلا الله، هؤلاء يقول لا إله إلا الله. قال لا، هؤلاء يستثنوا لأدلة أخرى، لأن الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذي يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قيل له والذين يأتون بالنواطب كترك الصلاة مثلا يخرجون من هذا العموم، وهذا دليل على ما تركوا إذن جنس العمل، وأن لو تركوا جنس العمل بما في ذلك الصلاة ما كانوا مسلمين، لأن للا إله إلا الله شروطا فلا بد أن يستوفيها العبد ولا بد أن ينتهي عما يناقضها، ولا فإن المشرك الذي يعبد صنما ويستغيث بالأموات ويذبح لغير الله ويذر لغير الله يقول لا إله إلا الله ويشهد محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي وقد ترى في جبهته سوادة من كثرة الصلاة، ومع ذلك لا تنفع لا إله إلا الله لأنه أتى بما يناقض لا إله إلا الله. فإذا أدخلنا هذا في العموم نقضنا أصلا، وإذا أخرجناه من العموم نقول ما أخرج هذا هو ليخرج الآخر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذا دليل على ترك الصلاة ما هو بمؤمن، وأنه إذا ترك جنس العمل فقد أتى بما يناقض لا إله إلا الله. ولذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي حديث الصدفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وممن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف الصحابة وابن حبان. حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجور قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. واللفظ الآخر أو الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم، هنا قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح. يدل على هذا حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ألف هنا رابطة لجواب الشر، ولا تحقق جواب الشر إلا بتحقق فعل الشر، وجواب الشر هو فذلك المسلم، فلا يكون الرجل مسلما حتى يتحقق فعل الشر. فعل الشر من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فإذا لم يفعل شيئا من هذا لم يتحقق فيه جواب الشر وهو فذلك المسلم. هذا يؤكد أن تارك جنس العمل ما هو بمسلم، والذي يقول تارك جنس العمل لا يكفر هو مبني على البدعة المتقدمة، وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكنه ليس شرطا أو أن الأعمال ليس شرطا للإيمان، ولا يفرقون بين الجنس وبين المفردات. وقد يظنون أن من قال بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان بأن هذا يعني تكفير أصحاب الذنوب تكفير أصحاب المعاصي لأنه جعل ذلك شرطا، وهذا غلط وهذا جهل منه، لأنه لا يفرق بين المفردات وبين الجنس. فإن أهل السنة لا يختلفون بأن الزاني والمرابي وقاتل النفس بغير حق لا يكفر بالإجماع ما لم يكن قد استحل ذلك، ومع أن هذا لا ينافي القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان. الذي قد يشكي من هذا الحديث الواردة في كفارة المجلس، أحاديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ 13 صحابية، طرقها يقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينها بالشواهد. لكن يشكل على هذا أنه لو كان ثابتا كان النبي كان يجلس من مجلس اليوم، ولم ينقل أحد منهم أنه إذا قام مجلسه قال ذلك، فهذا يشكل على تحسين الحديث، لأن مثل هذا عادة يشكل يروى ينقل بالحديث الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة، فلما لم ينقل بالأسانيد الصحيحة أوقع في النفس الشيء من تقوية بالشواهد، ولكن من حسن بالشواهد هذا محتمل.